فأتمنى الخلاف. قالوا وأنت يا عروة؟ فقال عروة أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. هذه هي الهمم، هذه الهمة التي يجب أن تحملها المرأة المسلمة وأن يحملها المسلم. هذا هو الهم الذي ينبغي أن نعيش من أجله، الذي ينبغي أن نبذل الأوقات والساعات من أجله. أما أنا فأتمنى الجنة، هكذا قال عبد الله بن عمر. وهذا عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة وهو شاب صغير في ريعان شبابه، قال لرجاء بن حيوة اذهب يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فاشترى له قميصا بخمسمائة دينار من الذهب. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز قال ما أخشنه، لا يليق بكرسي الإمارة. فلما مرت السنون وتولى الخلافة قال لرجاء اذهب يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فاشترى له قميصا بخمسة دنانير. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز بكى وقال ما ألينه، لكنه غالي الثمن. فقال رجاء عجبا لك يا عمر، أشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار؟ فقلت ما أخشنه، لا يليق بكرسي الإمارة، وأشتري لك اليوم قميصا بخمسة دنانير. فتبكي وتقول ما ألينه، لكنه غالي الثمن. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يا رجاء إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. هكذا أيتها الأخت الفاضلة، إنها الهمم. وأنت تعلمين ما الذي قدمته المرأة المسلمة التي تربت في مدرسة النبوة، تعلمين الهم الذي كانت تحمله أسماء، وتعلمين الهم الذي كانت تحمله عائشة، وتعلمين الهم الذي كانت تحمله خديجة قبل ذلك رضي الله عنهن. فيجب على المسلمة ألا تعيش من أجل الشهوات الرخيصة والنزوات الحقيرة والدنيا الزائلة الفانية، وإنما يجب عليها أن تتعلم ابتداء دين الله سبحانه، وأن تبذل من وقتها وقتا لتتعلم فيه كتاب الله، ولتتعلم فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتتعلم الإسلام ولو بصورة شاملة متكاملة. فيجب أن تبذل من الوقت لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تحول هذا العلم الذي تتعلمه في بيتها وفي حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تجتهد في أن تخرج من بيتها رجالا أطهارا أبرارا يسيرون على ضرب الأطهار الأخيار، وأن تخرج من بيتها مسلمة صالحة فاضلة تسير على ضرب الطاهرات لتقلد الفاضلات الصالحات من الصحابيات والتابعيات ومن قبلهن، لتحاكي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ثم تتحول المسلمة بعد ذلك في خطوة ثالثة حتمية لتبلغ دين الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعتها وفي حدود قدراتها وإمكانياتها، ولو بدعوة كهذه، تدعو رجلا من أهل العلم، أو بتوزيع مجموعة من الأشرطة، أو بتوزيع مجموعة من الكتب والكتيبات، أو بتخصيص جزء من مالها للعلم أو لتحفيظ القرآن الكريم أو لأي عمل من أعمال البر والخير. فالمسلمة الفاضلة التي تحمل هذا الهم وتعرف الغاية التي من أجلها خلقت لن تعدم أن تجد لنفسها دورا لتبلغ دين الله سبحانه وتعالى ولتؤدي الحق الذي عليها لله جل وعلا. فالهدهد في مملكة نبي الله سليمان تلك المملكة الفسيحة التي يحكمها ملك نبي، ليس ملكا عاديا بل هو ملك نبي، ومع ذلك لم يعدم هذا الهدهد المبارك أن يجد لنفسه دورا في هذه المملكة العظيمة ليعمل لدين الله سبحانه وتعالى، فتحرك وخرج وبلغ عن الله سبحانه وتعالى وعن نبي الله سليمان حينما أتاه وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وكان من بركة حركة هذا الطائر أن دخلت مملكة بأسرها دين الله، وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قد تقول الأخت الفاضلة أنا أشعر بالقصور وأشعر بالتقصير وأشعر بالخجل، فأنا أستحي أن أدعو أخواتي إلى الله سبحانه، أستحي أن أدعو أختا من الأخوات إلى الصلاة أو إلى العمل لدين الله أو إلى أن تحمل هم هذا الدين، وأنا مقصرة أصلا. أقول دعوتك أيتها الأخت الفاضلة لغيرك من الأخوات من بركات هذه الدعوة أن يعينك الله سبحانه وتعالى وأن يسددك وأن يوفقك للعمل لدينه، فلا تتكاسلي عن حمل هم هذا الدين ونقل هذا الهم لغيرك من الأخوات بحسب قدرتك وفي حدود إمكانياتك واستطاعتك، لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأذكر أخوات الفاضلات بهذه الوصية الغالية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، ذلكم الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السعادة وعن طريق النجاة في الدنيا والآخرة، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الطريق يا أختاه، هذه الغاية، الإيمان بالله، العبادة، الطاعة، امتثال الأمر، اجتناب النهي. والله لن تتذوقي طعم السعادة في الطعام ولا في الشراب ولا في الثياب ولا في القصور، وإنما لن تتذوقي طعم السعادة الحقيقية إلا في طاعة العزيز الغفور. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، لقول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ستشعر المسلمة البعيدة عن الله سبحانه وتعالى بالضنك، ستشعر بالضيق في صدرها، ستشعر بالقلق والهم والاكتئاب، إذ لا سعادة ولا انشراح إلا في طاعة الله، إلا في الإيمان بالله، إلا في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. لذا يحدد النبي طريق النجاة فيقول قل آمنت بالله، آمنت بالله ثم استقم. والإيمان أيتها الأخت الفاضلة ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالأخت المسلمة إن ذاقت طعم الإيمان، لأن للإيمان طعم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن ذاقت الأخت المسلمة طعم الإيمان وامتلأ قلبها بنور الإيمان، إذ أن للإيمان نورا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم وغيره بسند حسن: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني السحابة إن تحركت أمام القمر في قلب السماء حجبت نور القمر عن الأرض. كذلك سحب المعاصي والذنوب إذا تحركت على القلب وتشرب القلب حب المعصية وحب الفتن حجبت هذه السحب الكثيفة للمعاصي والذنوب نور الإيمان في القلوب. فإذا انقشعت سحب المعصية بالتوبة إلى علام الغيوب عاد الإيمان في القلب إلى الإشراق والتلألؤ مرة أخرى. فإن ذاقت الأخت الفاضلة طعم الإيمان وامتلأ قلبها بنور الإيمان محال أن تترك هذا الضرب، فلتستقم عليه، فلتستقم على هذا الطريق حتى يأتيها ملك الموت وهي مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن بركات الاستقامة أن يقبضها الله عز وجل على طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذه من بركات الاستقامة على الطاعة. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال علماؤنا: تتنزل الملائكة بهذه البشارة العظيمة على أهل الإيمان والاستقامة إذا ناموا على فراش الموت. يا لها والله من كرامة. أبشري أيتها المستقيمة على الطاعة، أبشري أيتها الطاهرة الفاضلة، أبشري أيتها الممتثلة لأمر الله، المجتنبة لنهي الله، الواقفة عند حدود الله، أبشري أيتها المسلمة المصلية، أبشري أيتها المسلمة الصائمة، أبشري أيتها المسلمة المحجبة، أبشري بهذه البشارة. فإن أهل الطاعة وأهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة وهم على فراش الموت بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا أصحاب هذه البشارة؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال أهل العلم: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة أيضا أثناء الخروج من القبور يوم البعث والنشور. إذن هما وقتان: وقت تتنزل فيه الملائكة على أهل الطاعة والاستقامة على فراش الموت، وتتنزل عليهم أيضا يوم الفضيحة الكبرى. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، يوم يخرج الناس من القبور رجالا ونساء حفاة عراة غرلا. في هذه اللحظات تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والطاعة والاستقامة لتبشرهم في هذا اليوم العصيب بهذه البشارة الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فأبشري أيتها الأخت الفاضلة واعلمي بأن الاستقامة على منهج الله وعلى طاعة الله من أعظم أسباب حسن الخاتمة، ومن أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. ومن جميل ما سمعنا أن أختا فاضلة في زماننا هذا وفي عصرنا هذا من الأخوات المسلمات في محافظة السويس بمصر، خرجت مع زوجها لأداء العمرة، وفي طريق العودة لعل من كن من سمعت عن هذه الباخرة التي تسمى سالم إكسبريس والتي غرقت في قناة السويس. يحكي لي زوج هذه الأخت الفاضلة قصتها بنفسه وسمعتها أذناي منه، يقول: والله يا شيخ، لما سمعت أن الباخرة تغرق دخلت على امرأتي في غرفتها وأنا أصرخ وأبكي وأقول: اخرجي اخرجي بسرعة، السفينة تغرق. يقول: وإذ بها ترد علي بثبات عجيب وصبر ويقين، وتقول لي: انتظر حتى ألبس حجابي الشرعي كله. فقلت لها: وهل هذا وقته؟ هذا وقت حجاب؟ أقول لك: الباخرة تغرق وأنت تقولين انتظر حتى ألبس الحجاب؟ قالت: والله لن أخرج إلا بحجابي كاملا، حتى لو قدر الله لي الموت ألقى الله عز وجل وأنا على طاعة. يقول: فتركتها وخرجت إلى سطح الباخرة، وبعد فترة جاءتني وهي تلبس حجابها، وتلبس حجابها كاملا وبثبات، تقول له: هل أنت راض عني؟ فصرخ في وجهها وقال: هل هذا وقته؟ قالت: أسألك بالله، هل أنت راض عني؟ قال: نعم، نعم الزوجة. فقالت: الحمد لله، وظلت تردد الشهادة. ثم التفتت إليه والباخرة تهوي إلى قاع المياه وهي تقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بك في جنات النعيم. وقدر الله لهذا الزوج نجاة، وقدر الله لهذه الأخت الفاضلة الموت، وأسأل الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. هكذا أيتها الأخت الفاضلة، من أعظم بركات الاستقامة على الطاعة أن يرزق الله عز وجل المسلمة حسن الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم. ورحم الله الحافظ ابن كثير إذ يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة أختاه مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة، ومن عاشت على المعصية ماتت على المعصية وبعثت على ذات المعصية والعياذ بالله. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأخيرا أيتها الأخت الكريمة، أذكر نفسي وإياك بالتوبة والأوبة. هيا عودي إلى الله سبحانه وتعالى واعملي لموقف ستقفين فيه بين يدي الله جل وعلا، للسؤال عن القليل والكثير وعن الكبير والصغير. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هيا أيتها المسلمة، أيتها الفاضلة، أيتها الضرة المصونة واللؤلؤ المكنون، يا من كرمك الله غاية التكريم، ويا من كرمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك غاية التشريف، كرمك الإسلام أما، وكرمك الإسلام زوجا، وكرمك الإسلام بنتا، فعودي تعتزي بهذا الدين، وتوبي إلى رب العالمين، واعلمي بأنه مهما بلغت الذنوب وكثرت المعاصي، اعلمي بأن الله جواد غفور كريم رحيم. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث: لله، الذي رواه البخاري ومسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها حتى أتى شجرة فاستظل بظلها وقد أيس من راحلته. يعني رجل يركب الدابة عليها الطعام عليها الشراب، يمشي في صحراء مهلكة، فجأة انقطعت به السبل، جرت الدابة عليها الطعام والشراب، أتى تحت شجرة، أتى شجرة فنام تحتها مستظلا بظلها وهو ينتظر الموت، لا يجد طعاما ولا شرابا ولا ظهرا ليركبه، فاستسلم للموت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وفجأة وجد دابته أمام عينيه وبين يديه وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن فرحته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تدبري أيتها الفاضلة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال المصطفى: أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك حين تتوبي إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، فرح الله بتوبتك حين تتوبين إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. وأختم كلمتي هذه لأدع فرصة للأسئلة إن وجدت بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة بالسبي أي بالأسرى تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكن جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا وإياكن في الدنيا والآخرة. وشكر الله لأهل هذا البيت الكريم هذه الدعوة الكريمة الفاضلة الطيبة، والله أسأل أن ينزل على أهل هذا البيت رحمة من عنده وبركة من عنده، وأن يبارك لهم في الأهل والمال والولد، وأن يجعل أولادهم قرة عين لهم وللمسلمين في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم ومنكن جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر لأفسح المجال لبعض الأسئلة إن وجدت، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وجزاكن الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأسئلة الأخوات الفضلات، السؤال الأول هو: هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود شكر؟ نعم، يجوز لها أن تسجد للشكر في أي وقت تحتاج فيه إلى ذلك، إذ أن الراجح أنه لا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة أو لسجود التلاوة، والأولى والأكمل أن تتجه إلى القبلة، فإن تعذر عليها ذلك فلا حرج والله أعلم. أود توجيه كلمة للأمهات ونصيحة للمرأة الملتزمة التي تحضر الدروس وهي منتقبة، ولكنها لا تهتم ولا تبالي لخروج ابنتها البالغة دون حجاب شرعي، فتلبس البنطال، وبعضهن يدرسن في مدارس وجامعات مختلطة. أما بالنسبة لنصيحتي للأمهات الفاضلات، أقول بأن أكبر خطر تقع فيه الأم المسلمة هي أن تقدم استقالتها تربويا، بمعنى أن تنشغل الأم بأمور قد لا تحصل من ورائها الشيء الكثير، كأن تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز مثلا، أو كأن تقضي وقتا طويلا في الخروج للزيارات، أو كأن تقضي وقتا طويلا في البحث عن الموضات والمضلات إلى آخره، وتضيع الوقت مع أولادها ومع بناتها. هذه أم قد استقالت تربويا، فيشعر الأبناء باليتم التربوي، وتزداد المأساة إن كان الوالد أيضا قد قدم هذه الاستقالة منذ زمن. وهذه الاستقالة التربوية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين. أقول للأخت الفاضلة: إن وجدت الزوجة قد انشغل، ونعلم أنه يشكل عبئا كبيرا على كل زوجة وأم فاضلة في البيت، لكن أقول لها: إن كان الوالد قد استقال تربويا، انشغل بتجارته أو انشغل بأمواله وبأعماله وبأسفاره، فلا تنشغلي أنت أيتها الفاضلة عن أولادك حتى لا تزداد المأساة. ولله بر القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما نصيحتي للأخت الملتزمة التي تحضر دروس العلم ولكنها لا تهتم ولا تبالي بخروج ابنتها البالغة دون حجاب شرعي، أقول لها: فماذا تعلمت إذن أيتها الفاضلة من دروس العلم؟ أو ما سمعت يوما في درس من هذه الدروس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. أو ما قرأت قول الله ابتداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ أيتها الأخت الكريمة، اعلمي بأنك مسؤولة عن ابنتك التي خرجت بالبنطال وقد بلغت، خرجت بدون حجاب شرعي، والله ستسألين بين يدي الله تبارك وتعالى: فأين تربيتك على القرآن والسنة؟ أين أوامرك؟ أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر بناتنا ونساءنا وأن يرد أخواتنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. السؤال الثالث: ما حكم حضور المرأة الحائض لدروس شرعية علمية في المسجد وإن لم تحضر تفوتها دروس كثيرة؟ هذه المسألة أيتها الأخوات مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر المساجد للدروس فقط، ليس للصلاة بالطبع، للدروس فقط؟ فالصحيح في هذه المسألة غير صريح، والصريح فيها غير صحيح، والراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز للمرأة أن تحضر بشرط أن تتحفظ حتى لا يؤذى بيت الله سبحانه وتعالى، فلتحضر بهذا العذر الشرعي لسماع دروس العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الأخوات حرصا وفضلا. الأخت جزا الله خيرا تسأل وتقول: أفضل أن أسمع الإجابة فقط دون قراءة الورقة، وتقول ملاحظة: الناس يفهمون كلمة المضطر حتى الكماليات في الحياة كتجديد السيارة أو بناء بيت كقصر وليس بيت بسيط، هذه ليست من الضرورات التي يفهم منها لفظ الاضطرار، وجزاك الله خيرا على هذا الحرص، وهذا هو الأصل بلا شك، فلا شك أن الاضطرار أمر زائد عن الأصل، الأصل أن يتورع الإنسان، أو الأصل أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم للمسلم أو المؤمن أن يتورع عن الشبهات لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إن اضطر فهذه المسائل الاضطرارية تقدر بقدرها، يعني لا يقال أبدا لرجل أخذ أموالا مثلا من البنك من أجل أن يبني له قصرا مع أنه يسكن في بيت، لا يقال بأنه مضطر. رجل يركب السيارة ويأخذ قرضا ربويا من أجل أن يأتي بسيارة أفخم، لا يقال بأنه مضطر. فهذا فهم يعني غير صحيح للفظ الاضطرار، فالاضطرار معلوم عند علمائنا في كتب الأصول له ضوابط. يعني تصوري كما ذكرت أيتها الأخت الكريمة، يعني أن يصل الاضطرار بالرجل أو بالمرأة في هذه الحالة إلى حالة اضطرار من يضطر إلى أكل الميتة، يعني تصوري إلى حالة اضطرار من يضطر إلى أكل الميتة، حينئذ يستدل بالأدلة التي ذكرتها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب. أرجو يا شيخ عدم قراءة السؤال جهرا. طيب، بالنسبة لقراءة المرأة للقرآن وبتجويد لا يعد عورة، فصوت المرأة ليس عورة، لا دليل على ذلك على الإطلاق، صوت المرأة عورة، هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه الإسلام أن تخضع المرأة بالقول فحسب، لكن إن قرأت القرآن بالتجويد فهي مأمورة بهذا كما أمر الرجل، إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في أوامر التكليف إلا ما دل عليه الدليل أنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس، وإلا فإن الأوامر كلها للرجال والنساء سواء إلا ما دل عليه الدليل كما ذكرت. أما بالنسبة للتعلم على يد شيخ فلا بأس ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون بهذه الصورة الطيبة من وراء حجاب، أو إن اضطرت إلى أن تكون يعني تجلس بين يدي من يعلمها فلا يجوز لها أن تجلس ليد رجل في خلوة ليس من محارمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال: إياكم الدخول على النساء، إلى آخر الأدلة. فإن وجدت أخت فاضلة لتعلمها القرآن بالتجويد فهو أولى وأكمل، والله أعلم. كيف التوفيق بين من لديه أبناء كثر وبين الطاعة، علما أن المرأة ولود وبدون خادمة؟ وكيف ترد المرأة على من يقول لها قللي من عدد الأبناء في هذا الزمان، علما أن هذا الأخت تنجب كل سنة وهي بدون خادمة؟ بالنسبة للسؤال الأول، الأخت المسلمة تعلم أن حرصها على تربية أولادها تربية كريمة على القرآن والسنة والفضيلة طاعة لله سبحانه وتعالى، فلا تحزن ولا تيأس، لكن ليس معنى ذلك أن تضيع الصلاة بدعوى أنها مشغولة بالإعداد للأولاد، بإعداد الطعام أو بإعداد الملابس إلى آخره، كلا، لكن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فإن لم تجد عندها متسع من الوقت لتقرأ مثلا جزءا من القرآن فلتقرأ وجها واحدا من كتاب الله، فإن لم تجد عندها وقتا لتجلس وقتا طويلا للأذكار فلتجلس وقتا قليلا للأذكار، ولتقم لتربية أولادها والانشغال بأوامر ومطالب أبنائها، ولتعلم تجدد النية، ولتعلم أنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لتقليل من عدد الأبناء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ما هي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، لكنني أود أن أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يباهي بالكثرة التي لا تعرف شيئا عن دين الله ولا عن منهج رسول الله، وإنما بالكثرة التي تلتزم القرآن والسنة. وأنصحها بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة حينما جاءت فاطمة تطلب خادمة، فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوت إلى الفراش مع علي أن تسبح 33 وأن تحمد الله 33 وأن تكبر 33 وأن تختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أن تكبر 34، فهذا إن شاء الله تعالى أفضل لها من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو من خادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ذكر الله وطاعته وتربية أولادها، إنه على كل شيء قدير. في أي عمر يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب الشرعي؟ هل بعد البلوغ مباشرة أم قبل ذلك، خاصة إذا كانت فتاة صغيرة وبدأت عليها مفاتن الأنوثة؟ هي تسأل عن الحجاب الشرعي وتأثم بتركه إذا بلغت المحيض، إذا بلغت المحيض، لكن يجب علينا أن نعود بناتنا على الحجاب الشرعي في سن مبكرة، لا سيما وقد ظهرت عليها علامات الأنوثة كما ذكرت الأخت السائلة، ولتحب الأخت أيضا أو البنت الحجاب. فلندرب أبناءنا على الطاعة، ولندرب بناتنا على حب الحجاب ولبسه حتى لو في سن قبل البلوغ، لكنها تأثم بتركه إن بلغت المحيضة ولم تلبس. تقول يا شيخ أنا من النوع إذا أحد أساء إلي وإذا كانت هذه الإساءة بسيطة صدري يضيق جدا، إذا سمحت أريد منك النصيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك، وهذا أمر يعني ربما يكون جبلة وفطرة، فلا شك أن الإنسان إذا أسيء إليه يضيق صدره، لكنها تختلف باختلاف الأمزجة وباختلاف النفوس، قد تكون الإساءة بسيطة وقد يكون الضيق كبيرا، وقد تكون الإساءة كبيرة وقد يكون الضيق بسيطا، فتختلف من إنسانة إلى أخرى. لكنني أنصح هذه الأخت الفاضلة أن تسأل العون من الله سبحانه وتعالى، أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولتكثر من دعاء نبي الله موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والأذكار أعظم دواء لضيق الصدر، الأذكار أعظم دواء لضيق الصدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم، أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل، فذكر الله مطردة للشيطان ومجلبة لرحمات الرحيم الرحمن، وذكر الله يشرح الصدر، وذكر الله يهدئ النفس. فأكثري أيها الأخت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن المداومة على الأذكار لا سيما أذكار الصباح والمساء والمعوذات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك إنه على كل شيء قدير. ما هو لباس الشهرة؟ وقد زادت فيه هذه الأيام بلبس الماركات الباهظة الثمن، وخصوصا عند الفتيات، من حقائب وساعات وغيرها، وما حكم ذلك وخصوصا للتفاخر؟ هذا حرام باتفاق أهل العلم. فمن شروط لباس المرأة ألا يكون لباس شهرة، وألا تلبس من أجل التفاخر، فهذا محرم باتفاق. فيجب على الأخت الفاضلة كما ذكرت أن تحمل هما غير هذا الهم، أن تحمل هما غير هذا الهم. فلو حملت هم الدين ونظرت إلى أخواتها اللائي يقتلن ويذبحن في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير لعادت إلى رشدها وصوابها، وعلمت الغاية التي من أجلها تعيش والوظيفة التي من أجلها تبتعث. لو أنها اشترت ثوبا جميلا جميلا يليق بها أو مثيلاتها وبدون إسراف أو تبذير، ودبرت مبلغا طائلا تستطيع أن تخصف هذا المبلغ لأخواتها في فلسطين أو في الشيشان أو هنا أو هنالك من الفقيرات اللائي لا يجدن لقمة الخبز. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أخواتي إلى الحق ردا جميلا. إذا كانت المرأة تحفظ يوميا وردا من القرآن مع مراجعة القديم، فلا ذي يغني عن ختم القرآن كل 30 يوما. أسأل الله عز وجل أن يعينها على أن تراجع حفظها مع أن الورد اليومي للقراءة العادية. فإن لم يتأثر لها ذلك فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في مراجعتها لحفظها من القديم ولقراءتها من الحديث، أسأل الله أن يكون في مراجعتها القديم الغنى والكفاية وأن يأجرها على ذلك. الأخت تسأل تقول يريد ولدي أن يدخل جماعة أمريكية، والعلم فضلتكم بأنها مختلطة، فلوافق له على ذلك، وعذره أنه يريد أن يحصل على مستوى عالي من العلم، وشكرا. مع العلم أن هناك جامعات أخرى غير مختلطة نفس المستوى، الأولى أن يذهب إلى هذه الجامعات التي هي على نفس المستوى العلمي والتي لا يوجد فيها اختلاط، يعني حفظا لدينه ودرءا للفتن عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجنبنا لكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأل الله أن يبارك لك في ولدك وفي أولادك، وأن يرزقنا وياه التقى والعفاف والغنى. سؤال: نتوب عن المعاصي ونعد ألا نعود، ولكننا في بعض الأوقات نعود لها مرة أخرى، فما الحكم؟ نقصد بالمعاصي كالغيبة ومشاهدة التلفاز. إن وقع الإنسان في معصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله عز وجل على التوبة، ثم زل وضعف وسقطت قدمه في المعصية مرة أخرى، فليتب مرة أخرى، فجدد التوبة بعد العود. فإن وقعت مرة أخرى فجدد التوبة بعد العود، واعلمي أختاه بأن الله لا يمل حتى تملي. شو، انظري إلى هذا الفضل، اعلمي بأن الله لا يمل حتى تملي. المهم أن المسلمة أثناء العهد على التوبة لا تكن مصرة على العودة المعصية، لا تكن مصرة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أصر من استغفر ولو أذنب في اليوم 70 مرة. يا الله، ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر ولو عاد للذنب في اليوم 70 مرة. ليس معنى ذلك أننا نأخذ هذه الأحاديث وهذه الآيات الكريمة التي ذكرت بعضها في آخر الكلمة لنستثمرها في الوقوع في المعاصي والذنوب، كلا، وإنما هذه الآيات والأحاديث والكلمات تفتح للمذنبين وللعصاة من أمثال باب الرجاء وباب التوبة. فإن زل الإنسان ووقعت قدمه في بؤرة معصية فما عليه إلا أن يجذب ثيابه ليطهرها بدموع الأوبة والتوبة والندم، وليرجع إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكن جميعا صالح الأعمال، وأشكر لكن هذه الدعوة وهذه اللحظات، وأسأل الله أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.